بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذه الليلة هي ليلة التاسع من شهر الله المحرم لسنة 39 بعد 400 والألف. وشهر الله المحرم شهر معظم، فهو من أشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل ولها مكانة عظيمة، ونحن في العشر الأول منه. وقد كان سلف هذه الأمة يعظمون هذه الأيام. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله وهو من التابعين: كانوا يعظمون 13 العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. والمحرم شهر الصيام، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأفضل ما يصام من النفل ما يقع في هذا الشهر العظيم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل صيام المحرم عاشره، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. متفق عليه. وصيام يوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم يكفر الله به ذنوب سنة. فعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وعاشوراء أيها الأفاضل يوم من أيام الله العظيمة، ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم، أي يعظمونه، وكانوا يصومون فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فصوموه أنتم، لأننا أولى بسبب هذا الصيام منهم. وسبب اتخاذه عيدا ما وقع فيه لموسى عليه الصلاة والسلام من آيات عظيمة، حيث نجاه الله عز وجل من فرعون وقومه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم متى قدم المدينة؟ في شهر ربيع. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء. وهذا الكلام في حذف يعرف من الواقع والسياق، أي بقي حتى جاء عاشوراء فوجدهم صياما، وهذا معلوم. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا حق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وهذه الحادثة وهذه النجاة لها قصة عظيمة، وهي آية من آيات الله الباهرة التي قال الله عنها: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قد بث الله ذكرها في كتابه وتعددت تفاصيلها لما فيها من كثرة العبر والعظات والأحكام وغير ذلك. وخلاصة هذه القصة العظيمة التي بسببها صام موسى شكرا لربه على هذه النعمة والآية، أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ظهر على فرعون وقومه بالبراهين البينات والحجج الواضحات، حين عجز السحرة عن رد ما جاء به وآمنوا به وقام الحجة على فرعون وقومه، مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام، وكان يسعى في تخليص بني إسرائيل من عدوهم فرعون ومما هم فيه من العذاب المهين، يقيم الحجج والآيات حتى طال مقامه بينهم فلم يؤمنوا إلا رجل واحد مؤمن آل فرعون، وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا. فتوجه موسى إلى ربه داعيا، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وقد فصل الله هذه الدعوة في سورة يونس، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وقومه وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله: قد أجيبت دعوتكما. فعند ذلك أمره الله عز وجل أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهر فرعون وقومه بلا مشاورة ولا استئذان من فرعون. فأوحى الله إليه أن أسري بعبادي ليلا، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم، إنكم متبعون. فسار موسى ببني إسرائيل كلهم الرجال والنساء والذرية من أول الليل حتى تباعدوا في الأرض. فلما أصبح فرعون وقومه لم يجدوا في ناديهم داع ولا مجيب، فاغتاظ فرعون لذلك واشتد غضبه على بني إسرائيل، فأرسل في المدائن حاشرين أرسل رسلا ليحشروا الجند له ويجمعوا قومهم. فلما اجتمعوا نادى فيهم: إن هؤلاء أي بني إسرائيل لشرذمة قليلون، طائفة قليلة، وإنهم لنا لغائظون، أي كانوا في كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا، وإنا لجميع حاذرون، كنا نحذر من غائلتهم في كل وقت. فلما فعلوا هذه الفعلة أريد أن أستأصلهم عن بكرة أبيهم. فساق في طلبهم، قال الله: فأتبعوهم مشرقين، أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس وهو طلوعها، وكان موسى من خلف قومه وهارون ويوشع من أمامهم. فلما تراءى الجمعان رأى أصحاب موسى قوم فرعون، ورأى قوم فرعون أصحاب موسى. عند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي محاط بنا، لأن الأسباب قد انقطعت عنهم، العدو من خلفهم والبحر الأحمر من أمامهم، إن دخلوا البحر غرقوا وإن وقفوا في مكانهم قتلوا، إنا لمدركون. ولكن موسى الواثق بربه قال بكل اطمئنان: كلا، إن معي ربي سيهدي، أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن الله عز وجل هو الذي أمرني أن أسير بكم إلى هذا المسير، والله لا يخلف الميعاد. فعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن اضرب لهم طريقا في البحر، فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. الجبل البحر عميق، فانفلق إلى 12 طريقا، لكل صبط من أصباط بني إسرائيل طريق، كل طريق مرتفع كالطود العظيم، كالجبل الشاهق الكبير. ثم أرسل الله على أرض البحر الريح فلفحت حتى صار يابسا كوجه الأرض. اضرب لهم في البحر، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، هذا من عظيم قدرة الله عز وجل. فصار قاع البحر كوجه الأرض يابسا. قال: لا تخاف دركا، أي من فرعون، ولا تخشى، أي من البحر، أن يغرق قومك. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي كاد أن يغشاهم من شدة قربه وعظم جيشه لكثرتهم. بل قال الله عز وجل: لحكمة يريدها وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا فرعون وجنده، ولكن قدرة الله سابقة. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، فخرجوا كلهم سالمين، لم يصبهم أي سوء ولم يتخلف منهم أحد. فلما خرجوا وفرعون من الجهة الأخرى، رجع موسى إلى البحر، أراد أن يضربه ليكون سدا وحائلا بينه وبين فرعون وقومه. فأوحى الله إليه آمرا له مبشرا له، قال: اترك البحر رهوا، إنهم جند مغرقون، أي اتركه ساكنا على حاله، لا تضرب. ثم بشره بغرق فرعون وقومه: إنهم جند مغرقون. إذا قال الله عز وجل: ثم أغرقنا الآخرين، لم ينجو من فرعون أحد أبدا وقومه. ثم أغرقنا الآخرين، وأخرجهم الله من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فارهين فاكهين، وأورث أرضهم وديارهم بني إسرائيل المستضعفون. وبهذا نجى الله موسى وقومه من أعتى عدو، قال الله عز وجل: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وهذه آية واحدة وقد تكاثرت الآيات عليهم، فكان هذا اليوم من أعظم أيام الله تعالى، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله تعالى. والمسلمون أولى بموسى من بني إسرائيل لأنهم مؤمنون بهم على دينهم، يدخلون معهم جنة ربهم، بخلاف من كفر برسولنا صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا اليوم ويصومه. ولكن هنا مسألة يذكرها العلماء رحمهم الله: هل النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء اتباعا لليهود؟ كلا، بل صامه شكرا لله لنجاة موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى به. فالأحق من بني إسرائيل بموسى فاقتدى به. ومن وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم عاشوراء فقط لهذه الحادثة، إنما كان يصومه في مكة، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال ابن حجر: وعلى كل حال فلم يصومه اقتداء بهم، فإنه كان يصومه قبل ذلك، وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه. أقول هذا أيها الأفاضل لأنه ظهر في الناس في هذه الأيام ممن يصدره الإعلام من الرويبضات والسفهاء يزعم أن عاشوراء خرافة وأن حديثها مكذوب. ما حجتك؟ والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، والمسلم إذا صح الحديث عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يضرب له الأمثال وأن يعارضه بعقله. ولكننا في زمن لا تعظم فيه السنن إلا من رحم ربك، زعم أن هذا يقتضي أن يكون الرسول تابعا لليهود عليه الصلاة والسلام، وكفى بشذوذ هذا القول ردا عليه، لأن هذا القول لم يسبق إليه، والأمة لا تجتمع على ضلاله. فالانفراد بالقول يدل على بطلانه. ولكن مبدأ بعض الناس خالف تعرف. روى الإمام ابن الجوزي رحمه الله حادثة وقعت أثناء الحج في زمانه، قال: بينما الحجاج يطوفون بالكعبة ويغرفون الماء من بئر زمزم، قام أعرابي فحسر عن ثوبه ثم بال في البئر والناس ينظرون، فما كان من الحجاج إلا أن هالوا عليه بالضرب حتى كاد يموت، حتى خلصه الحرس منهم فجاءوا به إلى المعتصم، فقال له: قبحك الله، لما فعلت هذا؟ فقال أعرابي: حتى يعرفني الناس، يقولون: هذا فلان الذي بال في بئر زمزم. هذا من حال من ينفرد بالأقوال الشاذة ويعارض الأحاديث الثابتة الصحيحة ويخالف إجماع الأمة، وما زعم يقول: كيف الرسول يأتي المدينة في ربيع ثم يجد اليهود صياما؟ هذه الإشكالات رفعها العلماء كل ما أثير على هذه الحديث من إشكالات فصلها العلماء، وأعظم من فصل ذلك العلامة ابن القيم في كتاب زاد المعاد، ذكر كل إشكال ورده. فلو الإنسان نظر لكلام العلماء ومنهجهم وأجوبتهم لشفى غليله، ولكننا نشكو من ضعف الهمم والتلقف من كل أحد. وصوم عاشوراء قد كان فرض على المسلمين، ثم نسخ الوجوب برمضان وبقي الاستحباب، ولكن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المخالفة في آخر حياته بقوله: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: صوموا التاسع والعاشر خالف اليهود. فمن صام عاشوراء لوحده نال أجر تكفير سنة، ومن صام التاسع معه نال أجر المخالفة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لا سيما إذا كان ذلك مما يخالف ما كان على أهل الأوثان. فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام خالفهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال قائلهم: إن هذا الرجل لن يدع لنا شيئا من ديننا إلا خالفنا فيه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله وتبعه ابن حجر الحافظ أن صوم عاشوراء على ثلاث مراتب: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، ويلي ذلك إفراد العاشر بالصوم وحده. أما صوم العاشر وحده أدلته ظاهرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، أو يصوم يوم عاشوراء. وأما التاسع معه فدليله واضح أيضا، وأما قبله يوم وبعده يوم. دليله روي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، رواه أحمد، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. فالمراتب الصحيحة اثنتان: أن يصام لوحده أو يصام معه التاسع، ولكن المرتبة الثالثة لا ضير فيها، لأنها زيادة صيام في شهر جاء الترغيب في صيامه كله. هذا من وجه. ووجه آخر فيه احتياط لإدراك عاشوراء، خاصة إذا اختلف في أول الشهر. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد، أنه إذا شك في أول الشهر أو اختلف فيه فالمستحب للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام حتى يدرك العاشر يقينا. بقي مسألة مهمة تثار في هذه الأزمة، وهي: إن وافق عاشوراء يوم السبت كما في عامنا هذا فهل يصام أم لا؟ وسبب هذه المسألة وإثارتها ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. عاشوراء فرض؟ لا. عرفة فرض؟ لا. هذا الحديث ظاهره أن السبت لا يصام إلا في الفرض، لا مفردا ولا مع غيره، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الحديث في سنده وفي متنه. أما السند فحكم عليه الإمام النسائي ومن بعده الحافظ ابن حجر بالاضطراب، وأما المتن فقالوا هذا مخالف لأحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمتن شاذ لأنه معارض بأحاديث كثر صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز صوم يوم السبت، منها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده السبت، فإذا صمت الجمعة وصمت معه خرجت من النهي. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، فأفطرت. رواه البخاري في الصحيح. وغدا ما هو؟ السبت. أذكر عن غدا في الحديث. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس عند مسلم أيضا أنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ولا شك أنه يدخل فيه السبت حتى نقول لا يفطر، يعني من كثرة وصال الصيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ومن يصوم شعبان إلا قليلا سيدرك عدد من الأسبات. قال ابن تيمية في الاقتضاء قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة، من أبو عبد الله يقصده؟ الإمام أحمد. وحجة أبي عبد الله في الرخصة بصوم يوم السبت أن الحديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، فقالت السبت والأحد، ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة صمت أمس متقدم، ومنها حديث أبي هريرة نهى عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت، ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم سبت، رواية في رواية كان يصوم شعبان كله، ومنها أنه أمر بصوم المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفيه يوم السبت، وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت، ثم بيّن أن أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا لا شك أنه سيدرك سبتا، وأيضا أيام البيض جاء الحث على صيامها، ولا شك أن الإنسان يدرك فيها يوم سبت. قال ومثل هذا كثير. ثم ذكر رحمه الله أن النصوص على صوم يوم السبت متواترة، ولا يقال يحمل النهي على إفراده، قال لأن لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده. قال وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا. وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود. يعني من قال بالمنسوخ أنه منسوخ قال أبو داود والأثرم. وابن تيمية يرجح أن الحديث شاذ. وقال ابن القيم اختلف الناس في هذا، فقال مالك هذا كذب، وقال الترمذي هو حديث حسن، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما عن إفراده. وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز إفراده، يعني إفراد السبت بالصيام، ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم. ومن كرهه إنما كرهه في الإفراد فقط، فإذا صيم معه غيره فلا يكره. وعليه العلماء مجمعون على أنه إذا صيم مع السبت في النفل غيره جاز صومه ولا حرج عليه في ذلك، ولم يقل ولم يخالف في هذا أحد من العلماء السابقين. ولذلك انعقد إجماعهم على أنه لا يحرم صوم السبت مفردا، إنما قال من قال بالكراهة إذا أفرد وإذا جمع معه غيره خرج من الكراهية. قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ظاهر الحديث خلاف الإجماع، ظاهر الحديث خلاف الإجماع، فالإجماع منعقد على خلاف هذا الحديث. لم يخالف في هذا إلا المحدث الإمام الشيخ الألباني رحمه الله في هذا العصر، وصحح الحديث وانتصر له، وهذا القول مخالف لما أجمع عليه قبله. فقوله رحمه الله مع جلالة قدره لا يصح، ضعيف. لماذا؟ لأنه لا ينبغي لأحد أن يخالف إجماع العلماء، وقد أجمعوا على جواز صوم يوم السبت إما مفردا وإما مع غيره، مع إجماعهم أن السبت إذا وقع فيه يوم فضيل جاز صومه مفردا بلا كراهية. يعني إذا وقع عاشوراء عرفة في يوم السبت تصومه بلا حرج ولو كان مفردا، إنما كرهه من كرهه في التطوع المطلق الذي بلا سبب لأنه يوم عيد، فإذا خصصته لأجل السبت هنا تأتي الكراهية عند من كره وقال عليك أن تضم إليه غيره. والجمهور على خلاف هذا. وعلى كل، غدا التاسع وبعده العاشر من شهر الله المحرم، وبعده الحادي عشر، والإكثار من الصيام محمود. هذا ما يتعلق ببعض أحكام هذا اليوم العظيم، وقد ألفت فيه مؤلفات والكلام في أحكامه كثيرة، ولكن هذه إشارة وتنبيه على بعض الأمور، لأن بعض طلبة العلم قد يأخذ بقول الشيخ رحمه الله ويلزم به أهله وينشره في الناس، والقول ضعيف مخالف لما أجمع عليه العلماء رحمهم الله عز وجل. والواجب على طالب العلم أن يحفظ أقدار العلماء وأن يعرف منازلهم وأن يرد أقوال بعضهم بأقوال بعضهم، لا بهواه ولا بمقدوره، إنما يدور مع العلم كيفما دار، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على ضلاله. وقد قالوا بما تقدم من ذكره من جواز إفراد الصوم السبت بالصيام إن وافق يوم مناسبة شرعية أو صيم معه غيره، هذا بالإجماع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعصمة والرشاد، كما أسأل سبحانه أن يقينا شرور أنفسنا وشر كل ذي شر، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ علينا ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا ويزيدها خيرا على خيرها وبركة على بركتها، وأن يقيها شرور الفتن والمحن.